فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب الصلاة بمنى. المراد بهذه الترجمة بيان أن الصلاة في منى في الحج أنها قصر وأنها ركعتان، ومعلوم أن الناس مقيمون في منى بعدما يرجعون من عرفة يبقون فيها يوم العيد ويومين أو ثلاثة بعد يوم العيد، إن تعجلوا فتكون إقامتهم في منى ثلاثة أيام، وإن تأخروا فتكون أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام من بعده. فالمقصود من الترجمة أن الناس بمنى المطلوب منهم أن يصلوا الرباعية ركعتين، يصلون الرباعية ركعتين، هذا هو المقصود من الترجمة، وأن الصلاة بمنى إنما تكون كذلك، ولو كان هناك إقامة، ولو كانوا مقيمين غير مرتحلين وإنما هم مستقرون في منى هذه الأيام، فالمسافر يقصر ويصلي الرباعية ركعتين. وقد أورد النسائي عدة أحاديث تتعلق بالصلاة بمنى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى ركعتين في حجة الوداع، الرباعية يصليها ركعتين مدة إقامته بمنى يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنه تأخر عليه الصلاة والسلام ولم يتعجل. وقد أورد النسائي حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في منى ركعتين مع وجود الأمن وكثرة الناس، يعني فليس القصر مقيدا بالخوف كما جاء في الآية الكريمة: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقد مر في بعض الأحاديث أن ابن عباس أو ابن عمر قال أنه خرج صاحب رسول الله من مكة إلى المدينة وكان يصلي ركعتين لا يخاف إلا رب العالمين، يعني معناه أنه ليس هناك خوف من الناس، وإنما كان أمن، وإنما فيه الخوف من الله الذي يكون دائما وأبدا. فكذلك أيضا في منى أيضا مع وجود الأمن ومع وجود كثرة الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فدل هذا على أن صلاة المسافر أنها ركعتان سواء كان هناك خوف أو كان هناك أمن. وقد أورد النسائي وإسناد هذا الحديث الذي أورده النسائي، يقول النسائي: أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، هو مشهور بكنيته أبو الأحوص واسمه سلام بن سليم، يروي عن أبي إسحاق. وسلام بن سليم توفي سنة 179 في السنة التي مات فيها مالك، وقتيبة يروي عن مالك ويروي عن أبي الأحوص الذي توفي في السنة التي مات فيها مالك وهي سنة 179، وقتيبة من المعمرين لأنه ولد سنة 150 وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة وولد فيها الإمام الشافعي سنة 150، والشافعي توفي سنة 204 فعمره 54 سنة، وأما قتيبة عمر إلى سنة 240 فصار عمره 90 سنة، ولهذا أدرك المتقدمين وهو من الطبقة العاشرة، ويروي عن أبي الأحوص وهو من الطبقة السابعة، يعني فيه طبقتين، يعني بين طبقته وطبقة أبي الأحوص طبقتين، والسبب في هذا كون عمر فأدرك المتقدمين فصار من في العاشرة يروي عن من في السابعة، وذلك لما حصل لقتيبة من كونه من المعمرين إذ ولد سنة 150 فأدرك مالك وأدرك الشافعي وأدرك من كان أيضا قبلهما في الوفاة، لأن عمر قتيبة عند وفاة أبي الأحوص ومالك 29 سنة، وفاته بين عمره عند وفاتهما 29 سنة، فهذا هو السبب الذي يجعل يعني شخص مثلا متأخر في طبقة يروي عن شخص متقدم عنه بطبقتين أو أكثر. وهذا هو الذي جعل مثل الثلاثيات، مثلا البخاري بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص، صحابة وتابعين وأتباع تابعين، صحابة وتابعين وأتباع تابعين، فيكون البخاري يروي عن أتباع التابعين، يروي عن أتباع التابعين، فتختصر الطبقات، فتختصر الطبقات. يعني لهذا السبب وبسبب التعمير، يعني كون الشخص يكون معمرة، يروي أبو الأحوص عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، وهو ثقة مكثر أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن حارثة بن وهب الخزاعي، عن حارثة بن وهب الخزاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهذا الإسناد قتيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب، أربعة أشخاص، فهو من الرباعيات التي أعلى من التي هي من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن النسائي أعلى ما عنده الرباعيات، وأنزل ما عنده العشاري الذي هو 10 أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى ما عنده الرباعيات، وهذا منها. وحارثة بن وهب الخزاعي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ابن زوجة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأن عمر تزوج أمه. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق حاء قال: وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال: أخبرني أبو إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. ثم ورد النسائي حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو بمعنى الطريقة السابقة، ومفيد ما أفادته الطريقة السابقة. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهم من المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا، وكثيرا ما يأتي ذكره بالفلاس بلقبه، فيقال ضعفه الفلاس وثقه الفلاس قال فيه الفلاس كذا، وأحيانا يأتي بنسبته اسمه ونسبه فيقال عمرو بن علي كما هنا، فهو عمرو بن علي الفلاس ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان البصري المحدث الناقد الثقة الثبت المتكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق وهو السبيعي وقد مر ذكره، ثم ايش الحاء واخبرنا عمرو بن علي يعني في الاول عمرو بن علي نعم ثم قال حاء واخبرنا عمرو بن علي وحاء هذه للتحويل اي التحول من اسناد الى اسناد التحول من اسناد الى اسناد اسناد اخر عند النسائي لانه ذكر الاسناد الاول ثم وقف في اثنائه ورجع من جديد باسناد اخر واتى بكلمه حاء او بحرف حاء الذي هو يدل على التحول من اسناد الى اسناد الذي يدل على التحول من اسناد الى اسناد فيكون الاسنادان يلتقيان ثم يتحدان بعد ذلك فيكون طريقان مفترقان ثم يلتقيان عند شخص ثم يستمران من ذلك الشخص والملتقى الاسنادين هو ابو اسحاق السبيعي لان هذا الاسناد عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبه من الحجاج والطريق الثاني عمرو بن علي يروي عن يحيى ابن سعيد القطان ويروي عن سفيان يروي عن سفيان ثم سفيان يروي عن ابي اسحاق وسفيان هنا يحتمل الثوري وابن عيينة يحتمل الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان روى عنهما جميعا يحيى بن سعيد القطان روى عنهما جميعا لكن ابو اسحاق كوفي والثوري كوفي فيكون الأقرب أن يكون الثوري الأقرب أن يكون الذي روى عن أبي إسحاق السبيعي هو الثوري لأن كل منهما كوفي كل منهما كوفي ثم أيضا من حيث البلد البصرة والكوفة متقاربتان يحيى بن سعيد القطان بصري والبصرة قريبة من الكوفة ويحيى بن سعيد القطان روى أيضا عن ابن عيينة هو مكي لكن أبو إسحاق هو كوفي فيكون من حيث البلد ومن حيث كثرة الاتصال يكون بين الثوري وبين أبي إسحاق أكثر مما يكون بين ابن عيينة وأبي إسحاق فالطرق التي يعرف بها المهمل أن ينظر إلى التلاميذ والشيوخ والبلد وأيضا ينظر إلى الأسانيد الأخرى وقد يكون فيها نسبة المهمل وبيان نسبه وأنه فلان من فلان فيتبين أنه أحد الاثنين وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت حجة إمام فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث مثل شعبة بن الحجاج كل منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وأبو إسحاق هو السبيعي وقد مر ذكره عن حارثة بن وهب الخزاعي وقد تقدم في الإسناد الذي قبل هذا ثم قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن محمد بن عبد الله بن أبي سليم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ومع أبي بكر وعمر ركعتين ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته من هو ابن عمر؟ أنس بن مالك أنس. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر وعمر أي صلى مع كل منهما في منى ركعتين ومع عثمان صدرا من خلافته من إمارته يعني في أولها ثم إنه بعد ذلك أتم رضي الله تعالى عنه صار يتم بمنى فالصلاة بمنى والسنة بمنى أن الصلاة الرباعية صلى ركعتين لأن هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان مدة من خلافته ثم بعد ذلك أتم عثمان رضي الله عنه صلى الرباعية أربعة صلى الرباعية أربعا لم يصليها اثنتين في ميناء وقد ذكر لسبب كون عثمان أتم الصلاة الرباعية ولم يقصرها ويصليها ركعتين بمنى ذكر لذلك أسباب عديدة، من أوضحها سببان: أحدهما أنه رأى أن القصر إنما يكون في حال السفر اللي هو السير والانتقال، وأما في حال الإقامة فإنه يكون الإتمام. والأمر والسبب الثاني أو الوجه الثاني أنه رأى أن الحج يحضر فيه كثير من الناس وأعراب ويكثر فيهم الجهل، فإذا صلوا أو رأوا الإمام يصلي ركعتين ظنوا أن هذه هي السنة في جميع أيام السنة، وأن الصلاة تكون ركعتين فصلى أربعا حتى لا يحصل من بعض الأعراب يعني هذا التوهم بسبب الجهل. هذا هذا هذان هما أحسن ما قيل في تأويلي أو بيان سبب كون عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتم. ومن المعلوم أن ما جاءت به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنة وعمل الخليفتين من بعده وعمل عثمان في أول خلافته أنه هو الذي يوافق السنة وهو الذي المطابق للسنة. ومن المعلوم أن السنن تبين للناس وتوضح للناس، ولا وعثمان رضي الله عنه إنما أتم قالوا لهذين السببين ولغيرهما. فالمشروع والحكم بالنسبة للمسافر في منى أنه يصلي ركعتين ولا يصلي أربعا، وهذا هو الذي يتفق مع ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الخليفتين الراشدين من بعده وكذلك في أول خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإسناد أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن الليث وهو بن سعد المصري ثقة ثبت فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن بكير وهو بن عبد الله بن الأشج المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. محمد بن عبد الله بن أبي سليم وعندكم في الكتاب بن أبي سليمان، وهو محمد بن عبد الله بن أبي سليم المدني وهو صدوق أخرج حديثه النسائي. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد حاء قال وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: صليت بمنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتين. وهذا دال على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة من أن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي أن الصلاة تكون بمنى ركعتين للصلاة الرباعية. فجماعة من الصحابة جاء عنهم أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وبعضهم يقول إنه صلى مع أبي بكر وعمر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع عثمان في أول خلافته رضي الله تعالى عن الجميع. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد وهو ثقة في حديثه لين عن الأعمش، وهو هنا يروي عن وحديثه عند أصحاب الكتب الستة في حديثه مقال عن الأعمش، وحديثه هنا عند وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن قال عن الأعمش عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن إبراهيم عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد وهو بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ثم حول الإسناد. نعم. فقال أخبرنا محمود بن أخبرنا محمود بن غيلان. حاء هذه تحول من إسناد إلى إسناد. محمود بن غيلان هو المروزي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. حدثنا يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان حدثنا سفيان وهو الثوري وهو يروي عن الأعمش يروي عن الأعمش وتلميذه وشيخه كل منهما كوفي اللي هو سفيان الثوري وتلميذه يحيى بن آدم وشيخه الأعمش كوفيان. وسفيان الثوري مر ذكره قريبا والأعمش أيضا كذلك. عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي وقد مر ذكره. عبد الرحمن بن يزيد وقد مر ذكره أيضا في الإسناد الذي قبل هذا. عن عبد الله بن مسعود وهذا هو ملتقى الإسنادين من حيث الإظهار، وإلا فإن الإسنادان ملتقيان عند الأعمش، لأنه يحيى بن آدم عن الأعمش ويحيى بن آدم عن سفيان عن سفيان نعم عن الأعمش يحيى بن آدم عن سفيان عن الأعمش نعم. وبعدين والثاني عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد لا والإسناد الثاني الأول عبد الواحد عن الأعمش عبد الواحد عن الأعمش نعم. عبد الواحد عن الأعمش والثاني سفيان عن الأعمش فملتقى الإسنادين الأعمش. قال رحمه الله تعالى إيش الإسناد الأول؟ تقرأ الإسناد الأول. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد والثاني قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن نعم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن خشرم عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي من المهاجرين ومن علماء الصحابة، وكانت وفاته سنة 32 في أواخر خلافة عثمان، وليس هو من العباد له الأربعة لأنه متقدم وليس من صغار الصحابة الذين هم في سن واحد، والعبادة له الأربعة هم ليس هو منهم بل هم من صغار الصحابة، وأما هو فهو من كبارهم ومن متقدميهم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا حتى بلغ ذلك عبد الله فقال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن عثمان رضي الله عنه صلى أربعا وقيل له أنه صلى أربعا فقال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، لبيان أن ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو القصر وليس الإتمام، ففيه بيان السنة وأن عثمان رضي الله عنه لما حصل منه الإتمام متأولا أن الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده وكذلك أيضا هو في أول خلافته إنما هو القصر وليس الإتمام، ولهذا بيّن عبد الله أنه لما حصل من الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الإتمام بمنى قال إنني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتين، فهذه هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعثمان تأول، وأحسن ما قيل في تأوله ما ذكرته آنفا، من جهة أنه رأى أن القصر إنما يكون في حال السير وليس في حال الإقامة، والسبب الثاني أنه رأى أن الأعراب يكثر فيهم الجهل، فخشي أن يعرفوا أن السنة في أن الصلاة الرباعية في جميع أحوال السنة في جميع أيام السنة أنها ركعتان، يظن أن الحكم هو ركعتان في جميع أيام السنة، فأحسن ما قيل في تأوله هذان القولان. أخبرنا علي بن خشرم، أخبرنا علي بن خشرم المروزي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي، وعلي بن خشرم من المعمرين لأنه قارب المئة، وجاء عنه أنه قال صمت 88 رمضانا، صمت 88 رمضانا وهو قال قارب المئة، يعني معناه أنه صام هذه السنين الكثيرة، ويحتمل أن يكون بعضها صامه وهو قبل البلوغ، بعضها صامه وهو قبل البلوغ، لأنه قارب المئة، والذي قال إنه صامه من الرمضانات 88 رمضانا، يعني 88 سنة وهو يصوم رمضان. قال حدثنا عيسى، حدثنا عيسى وهو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أخو إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق، وهو الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، عن الأعمش وقد مر ذكره، سليمان بن مهران، والأعمش لقبه. أيوة. عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد وقد مر ذكرهما، عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك أيضا مر في الإسناد الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وكذلك مع أبي بكر في زمن خلافته، ومع عمر في زمن خلافته، وكل يصلي ركعتين يقصر الرباعية ولا يتمها. فحديث عبد الله بن عمر دال على ما دلت عليه الأحاديث السابقة عن جماعة من الصحابة في أن السنة أو أن الذي فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمنى هو صلاة الرباعية ركعتين. وإسناد الحديث، أخبرنا عبيد الله بن سعيد، أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، ويقال له سني لأنه أظهر السنة في بلده، وهو ثقة مأمون سني، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، أخرج حديثه الشيخان والنسائي من أصحاب السنن. أيوة. قال أخبرنا يحيى، قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان وقد تقدم ذكره. عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري، وهو المصغر، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن نافع. نعم. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصلاها أبو بكر ركعتين، وصلاها عمر ركعتين، وصلاها عثمان صدرا من خلافته. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى وهو بمعنى الذي قبله، إلا أن فيه زيادة أن عثمان رضي الله عنه صلاها ركعتين صدرا من خلافته، أي ثم بعد ذلك أتمها، أي ثم بعد ذلك أتمها. فالحديث دال على ما دل عليه الذي قبله، وفيه هذه الإضافة وهي أن عثمان أيضا صدرا من خلافته صلاها ركعتين. و إسناد الحديث وأخبرنا محمد بن سلمة. أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري ثقة أخرج حديثه النسائي، ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود نعم النسائي بن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا محمد بن سلمة المرادي المصري، وقد مر في درس أمس محمد بن سلمة الحراني الذي هو من طبقة الشيوخ شيوخ النسائي، وذكرت أنه إذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي مباشرة فالمراد به المصري، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة بينه وبين شخص فالمراد به الحراني. وقد مر في درس أمس أن النسائي يروي عن محمد بن وهب الحراني عن محمد بن سلمة الحراني، فالحراني من طبقة الشيوخ شيوخه، والمصري المرادي من طبقة شيوخه. ومحمد يروي عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يونس، يونس وهو بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو الذي قال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عمر، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه عبد الله بن عمر، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.